بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة جميلة جدا لكل النساء النهاردة يقعدوا كده يشعوا في حلقة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بشمس جميلة منيرة، عارفة تشرق نورها منين؟ لو غابت بتنور من الناحية التانية في الجانب التاني في الكرة الأرضية برضو تبعنا. منورة عرفت قدرها قيمتها، طورت نفسها، عرفت ازاي تزود من ثقافتها وعلمها النافع، ازاي تحترم ذاتها كبنت وكامرأة وكزوجة، أجبرت كل اللي حواليها أنهم يحترموها ويقدروها وما سمحتش لحد لا يستخف بيها ولا أن هو يخدعها. ليه؟ بنور علمها عن ربنا سبحانه وتعالى ونور الفهم اللي جه عليها وإزاي أن هي ربنا مقدرها كلها خير. فرحت بكونها أنثى، ما تقولش يا أختي أنا ما كانش نفسي أطلع بنت أبدا والله يا أستاذة هالة، لا فرحت كونها أنثى وكمان متطورة مش أنثى بس. بنت تاني مظلم، كان منور بس ظلم، بنت بتكره نفسها حاسه بالدونيه، سمحت للجميع بخدعها وعدم احترامها تقليل من شانها، يعني بعد ما ظلمت وانطفت بتطفي كمان الكل اللي حواليها. تعالوا نعرف مع بعض ازاي نرجع ننورها تاني، احنا هنا عشان ننور الدنيا كلها. يلا بينا ونشوف الموضوع. اعرفي نفسك واعرفي الصفات اللي واجب توافرها فيكي عشان تنوري. اول حاجه سليم العقيده. لازم نتكلم في الكلام الكبير ده. سليم العقيدة يعني نور العلم عن الله سبحانه وتعالى، يعني أعرف أرقان الإيمان الستة ونقف عند النقطة دي. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. يوم ما أقول إيمان بالله، أنا خليني في الحتة الأولانية دي اللي احنا كلنا لسه ما طلعناش منها. هو أنت تعرفي ربنا؟ أنت يا شمس يا منورة يا أمورة يا حلوة، أنت تعرفي ربنا؟ ها؟ تعرفي مين هو الصمد؟ مين الصمد؟ هو ينفع أن أنا أقول الصمد كده؟ يعني أدعي بإيه؟ بالصمد؟ مين الصمد؟ المتكئ إليه لقضاء الحوائج. عندك حاجة؟ روحي للصمد. كل اللي في الأرض لا أمك ولا أبوك ولا حد سمعك، عايزة ربنا يجيب قلوبهم وينفذوا اللي أنت عايزاه. اللهم إني أسألك باسمك الصمد أن تفعل لي كذا وكذا. تكأت علي عايز يغضى حاجتك. لو بينك وبين الأمنية بتاعتك سبع بحور، سبعة. الله عز وجل باسمه الوكيل يأتيها لك. تعرفي الله عز وجل باسمه الولي؟ عارفة مين الولي؟ يلي ملكيش حد ولا ليكي أي حد في الدنيا ووحيدة وكذا وكذا والراجل زوجك جاي عليكي والدنيا كلها جاي عليكي، مين يتولاكي؟ الله عز وجل باسمه الولي. عارفة ولي يا مين؟ ولي يا الله، وكلتك عملتك يا رب، أنت ولي اقضي لي هذا الأمر. يوم ما بقول أنا بعرف الله سبحانه وتعالى، بعرف عن أسمائه وصفاته وأفعاله. تعالى ما اقول لكم قد ايه احنا جهله في معرفه الافعال، وانا اقولكم نسال الله سبحانه وتعالى يعلمنا العلم النافع، قولوا امين. يوم لما بقول سليم العقيده بان انا اعرف افعال الرب، ايه هي افعال الرب؟ هاتي كده سوره الفيل. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في ضلال. مش هنعلم العيال كده؟ طيب بنحكي لهم ايه في سوره الفيل؟ قصه الفيل وازاي راح يهد الكعبه، وهد يا فيل مرضيش الفيل. فاكرين الاغنيه دي؟ هد يا فيل مرضيش الفيل. كل القصة في بتاعة الصورة على الفيل غلط. الله عز وجل مش عايز منا كده، احنا ما نعرفش ربنا ولا بنفهم كلام ربنا. والدليل صورة الفيل. ايه؟ ها؟ ألم ترى كيف فعل، مش ألم ترى كيف الفيل، فعل. يبقى أنا المفروض أرى ايه؟ فعل الله. عرفتوا ان احنا لسه بدري علينا؟ صلى الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا وينفعنا بما علمنا، اللهم أمين. بنقول أنا محتاجة أبقى سليم العقيدة أعرف عقيدة صح. الله بأسمائه توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. رقم 2 صحيح العبادة. صحيح العبادة زي النبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أنا أعمل إيه زي النبي ما قال، أصلي كذا، أطلع الصدقة بالشكل الفلاني، أتكلم بالشكل الفلاني، كان خلقه كل النبي قال عليه أنا أنفذه. لو أنت بتدعي حب ربنا صح، يبقى المفروض أنا أشوف تنفيذ سنن النبي عليه الصلاة والسلام على جوارحك. يبقى دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، متين الخلق، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. حديث الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق له حاجات كثيرة جدا، منها الصبر، منها العفة، الشجاعة، العدل. ما انتشر الإسلام يا جماعة إلا بحسن الخلق، زي ما حصل في العهد الأولاني من الإسلام كله انتشر بحسن الخلق. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيتي حسن خلق، مع أرحامه، مع أصهاره، في الشارع، في السفر، كل ده حسن خلق. كان خلقه القرآن بس، وإنك لعلى خلق عظيم بس. يبقى أنا ما أقول أنا محتاجة، يبقى رقم ثلاثة أن أنا عندي حسن خلق. رقم أربعة، حريصا على وقتي. تعالوا نتكلم عن حريصا على وقتي. يعني إيه؟ يعني أن أنا لو ليا حاجة عند حد بقضيها، وبعد ما بقضيها ها خلاص بنتهي وبعمل، مش بقعد بقى تسامر بقى وقعد بقى اضيع وقتي واضيع وقته. واحد مديني ميعاد الساعه 5 انا جاي له الساعه 6 ومعروف كده، يقول لك اصل انتوا ايه المصريين حط ساعه وساعه ونص ساعه بالميعاد، ده مش صح طبعا. يوم ما بقول انا بنظم وقتي، بنظم وقتي يعني ايه؟ يعني بجيب الوقت الفلاني بكتبه معايا ورقه وقلم، من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه انا في المطبخ، من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه انا في الحمام، من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه انا بعمل كذا مع اولادي. بقسم التقسيمه دي صدقوني بتنفع. انا كنت بقول كده زيكم الاول ايه، لا ما هو الحاجه في دماغي وانا هنفذ، ولا 20% التنفيذ، الانجاز بيجي اقل من 20%. يوم لما ابتديت اكتب ممكن يضيع بس مني 10%، يعني لو ما حققتش ال 100% احقق 90%، لان عندي الحاجه ايه محدده. يعلمني انا النظام ويعلم عيالي، مش عايزه اقول لك كمان هم كمان نفس الكلام، نفس من كذا لكذا هعمل كذا، من كذا لكذا هعمل كذا. يبقى في وقت، ما فيش بالساعات. فين كنت نايمه؟ معرفش كنت بعمل بهيز، معرفش. واكتر الناس حصره يوم القيامه، خزانه حسنات، خزانه سيئات، ايه اللي بعديها؟ الخزانه الفاضيه، هي دي الحصره. طب الحسنات عارفينها، السيئات عارفينها، لكن دي ها كارثه. يوم لما بقول نافعا لغيره، رقم خمسة، نافعا لغيره يعني ايه؟ يعني نفاع للعباد يا جماعه، يعني مبارك اينما كان واينما طلب. ان لله اناسا جعلهم في حوائج الناس. تعرفي تكوني زوجك دي لابنك نفاعة، لبنتك نفاعة، لزوجك نفاعة، لأهل زوجك نفاعة، في الشغل في البر انت نفاعة مبارك عيسما كنتي. دي رقم خمس. رقم ستة، قوي البدن. معلش بقى قوي البدن ديت ولو نص ساعة مشي كل يوم، حتى الدكاترة بيقولوا طب خلوها يوم ويوم، يعني على الأقل يبقى في مشي جاية بتمشي ما بتنهجيش، والراجل مش سامع صوتنا هجانك ولا طالعة سلم ما انتش قادة ولا نازلة. قوي البدن ديت، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ليكي ولعيالك. رقم سبعة، قادرا على الكسب. ونحن بنقول ده الجانب المادي، لو عايزه تبرعي في اي حاجه، يعني الست بتفرح قوي. يعني يعني كان اكتر واحده هتقابل النبي بعد موته اكثركم صدقه اطولكم يدا، فكانوا هم قاسوها باليد، ما كانش يقصد كده، اطلهم يدا في العطاء. فكانت السيده زينب يعني تشتغل بتلت وتتصدق بتلت وتصرف على المشروع بتاعها بتلت. النقطة رقم 8، منظما في شؤوني. منظما في شؤوني دي يعني عندي أهداف يا جماعة. أنا عايز أشرح هنا حتة صغيرة خالص، مش هطول عليك، دورة الأهداف دورة كبيرة جدا. يوم لما بقول أنا بس محتاجة أكون منظما في شؤوني، أنظم أهدافي يعني إيه؟ يعني عندي أهداف، أدي مربع هنا، هام عاجل، هام عاجل، هام غير عاجل. الحاجات دي مهمة يا ستي، بلاش المربع، هاتي ورق وقلم. أنا محتاجة مثلا حاجة خاصة بالمريض، حاجة خاصة بالمريض دي لأ، يبقى المفروض ان انا ايه ديت هام وعاجل لازم تعمل. يوم ما عندي درس اسنان ده انا معصب، مكسله عليه مكسله عليه، مأجلام مأجلام مأجلام، وبعدين جه في يوم خلص لمس العصب، لا هتعرفي تنامي ولا عيالك هيناموا ولا الجيران هيناموا والحته كلها سامعه صوتك عشان العصب، صح؟ يبقى ده لا يؤجل. في حاجات ينفع تتأجل، وفي حاجات ينفع اكلف حد فيها ان هو يعملها. يوم لما بكلف حد يعملها بيبقى شيء طيب جدا وشيء حلو جدا. لازم اتعلم ازاي انا حاطه هدف طويل الاجل وهدف طويل قصير المدى وهدف يومي. انا عندي حاجه للاسبوع وحاجه للشهر وحاجه للسنه عمال اخطط فيها، انا محضره لك حاجه للسنه في خلال سنه تكون بقى يد الزوج ما شاء الله عليك، ويكون يد الابن ما شاء الله عليك. عندي اهداف، ما اناش عايزه كده ارتجالي، ما اناش عايزه كده وما اناش عارفه. رقم 9، مثقف الفكر. مثقف الفكر اعرف شيء عن كل شيء واتخصص في شيء اعرف عنه كل شيء. ده يوم ما ابنك بيسالك في اي حاجه او بنتك انا عندي معلومه ولو حتى صغيره وبعدين ايه تيجي يا حبيبي نقرا انا وانت طب نيجي نتعلم طب نيجي نشوف مش عارفه ايه على النت طب تيجي كذا. النقطه دي مهمه جدا. رقم 10 مجاهدا لنفسه. يعني ايه بقى مجاهدا لنفسه؟ يعني ان انا الحاجه اللي بتدعيني عن الكسل والغفله وان انا ما اعملش الحاجات اللي فوق دي اراجع نفسي فيها واجاهد نفسي فيها في اي معصيه في اي غفله في اي خاطره رديئه جت ادفعها وادفع فكر الشيطان واسد بنور العلم عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ازاي انمي ذاتي واعرف دوري؟ انمي ذاتي يعني ايه؟ يعني ايه هي اصلا تنميه ذاتيه؟ يعني ان انا اجي سبيل للتقدم انا عايزه اتقدم بس بخطوات واثقه ومدروسه ونحو هدف محدد في حياتي. ايه الكلام ده؟ عندي هدف وعندي خطوات ثابته وعندي طريق انا رسماه عشان اطور من نفسي. الناس بيقولوا في 7 جوانب لموضوع الشخصيه خلاف الصفات بتاعتي، يعني الصفات دي فوق، في 7 جوانب لتنميه الشخصيه الذاتيه. وعشان احقق السعاده واحقق الهنا والنجاح في حياتي لازم ان انا اراعي الجوانب دي. اول حاجه الجانب الروحي. الجانب الروحي يعني علاقتي بالله سبحانه وتعالى. انا قلت فوق صحيح العقيده سليم العباده، هنا الجانب الروحي. الجانب الروحي بعمل فيه ايه يا جماعه؟ الجانب الروحي بيبقى لي حال مع الله سبحانه وتعالى. يعني انا بقول لك لكل عبد صيت في السماء فما تحب ان يناديك الله سبحانه وتعالى، لكل عبد صيت في السماء فتنادي به الملائكه. انا فين؟ انا لسه في الجانب الروحي رقم 1 على فكره. بقول كل عبد صيت في السماء فاين انت واين صمتك؟ انا حبيبه الرحمن، انا حامله القران، انا الطيبه، انا الام اللي عرفت تربي عيالها، انا الام اللي عرفت معرفش تعمل ايه. يوم لما بقول انا ليا حال مع الله، ليا زلفة مع الله سبحانه وتعالى، يا بختك ويا هناكي. يوم لما بيبقى لك حال مع الله، يوم لما بتحتاجي حاجه يا رب بحق الحال اللي بيني وبينك اقضي لي هذا الامر. ينفع نكون ده؟ تعالوا نعرف بقيه جوانب التنميه الذاتيه نعرفها مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنقول ازاي انمي نفسي ذاتيا. قلنا الجانب الروحي لازم يبقى لك حال مع الله، لازم يبقى لي ليا سمت وليا يعني خبيئه مع ربنا سبحانه وتعالى. يوم لما بتتزنقي في حاجه تقول يا رب بحق ما بيني وبينك من حال اخذي لي كذا. لكل عبد صيت في السماء، وانت عايزه يبقى صيتك يكون ايه ويبقى اسمك والملائكه تناديكي بايه؟ عشان حتى يعني يوم القيامه ولا يوم اللي وانت طالعه حتى الروح يبقى الملائكه في السماء وال7 سماوات عارفين اسمك ايه، تنادي في الارض وتنادي في السماء. يوم ما بنقول عندي عبادات وعندي معاملات، يعني هو الجانب الروحي ايه غير ان انا حال مع الله، عباده صحيحه مع الله، وبعد كده معامله في سلوكي وفي جوارحي. عندي كمان الجانب العقلي فكري، انا بفكر ازاي. اعلى درجات التفكر ها هي ايه؟ التامل. اعلى درجات العباده هي التفكر والتامل. ان انا بقول ده بتفكر في خلق الله، بتفكر في حالي واقداري، وبعدين بتفكر في الحاله الماديه اللي عندي الماديات، بفكر في حالي واقداري. يا رب انت عملت لي الامر ده ازاي؟ يا رب انت عملت لي الحاجه ده ازاي؟ يا رب الامر ده اتاخر عندي، ده كان خير، يبقى انا تفكرت وعرفت الحكمه فلك الحمد. يوم ما بتفكر في الكون، من ضمن تفكر في الكون واحده من ضمن الحاجات بتنمي ذاتك، كانت بتاكل برتقانه بتقول يعني انا اتفكر في البرتقانه ازاي؟ وبعدين ما فتحت فص البرتقانه بصوا لقت ايه؟ لقت الفص جاي كده، شوفوا افتحوا كده وبصوا، وبعدين الفص التاني جاي عكسه، وبعدين ده جاي كده، وبعدين ده جاي عكسه، عارف الاتنين عكس عكاس، هنا المدبب وهنا العريض وهنا العريض وهنا المدبب بشكل جمالي رائع. طبعا الناس مش بتعمل تاكل على طول وده مش صح. التفكر اعلى درجات العباده. التفكر وصل سيدنا ابراهيم لوحدانيه الله سبحانه وتعالى، وصل اني بريء مما تشركون، اني خلاص انا امنت بربنا هو رب السماوات والاراضين. يوم لما بقول محتاجه عقل، يبقى انا عقل في فكر ومع حال مع الله سبحانه وتعالى، وعقل في ايه؟ بنمي نفسي. بقول لك المخ عضله. ازاي العضله؟ عضله زيها زي بتاع شفت العيال اللي بياخدوا الدمبل ويقعدوا يعملوا المجانس وبعدين يلبسوا شابينيز عشان يبينوا العضلات، هو كده العقل عضله بتنمو بايه؟ بالتدريبات وبالتفكير وبالقراءه. شفتين فاكرين الحاجه بتاعت الاطفال بتاعت جيمي نيوترون؟ شفتوا كان مين جيمي نيوترون بتاع الاطفال؟ كانت راسه عامله ازاي؟ قال يعني مفكر يعني. وعلى فكره هو يعني التصوير بتاعها صحيح. العقل عضله بتكبر بالتدريبات والتمرينات. يبقى انا عندي النقطه اللي بعد كده نقطه ايه؟ الصحي، الجانب الصحي. اهتم بالصحه، صحه بدنيه، صحه نفسيه، تغذيه سليمه، اجعل الجسم دايما في شكل افضل، في افضل حالاته. حياتي الصحيه ذات نفسها بتديني تطور وتميز. يعني انا ما بقول قبل ما اجيب على الجانب الجسدي او الرياضي، بقول الصحه ذات نفسها. صحه نفسيه بفهم عن نفسي، بفهم عن ذاتي، انا محتاجه ايه، الذات ممكن ايه اللي يقويها، ايه الحاجات اللي ما تخليش نفسي انا تمشيني وانا اللي امشيها. معياري في اتباع تنميه الذات ده ايه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم ده السقف، رضا ربنا سبحانه وتعالى وما يقول ربنا، وما بعده بقى اجيب بعده. كل ما يعني يناسب هذه الهدف الاكبر انا، او هذا الهدف الاكبر، يبقى انا تحته. يبقى ده الصحي، بس من صحة جسد وباكل أكل سليم وبشرب شرب سليم، مفيش مش عارفة إيه الحاجات دي مطالبة بيها، لكن أنا محتاجة يبقى عندي صحة نفسية. عارفين اللي عامل دماغ؟ عارفين اللي عايش في سلام مع نفسه؟ عارفين اللي الناس كلها كده وأنا بيس يا جماعة والله مع نفسي؟ أنا الحمد لله مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، ليه يا رب؟ أنا سعيدة بقضاء الله، أنا راضية بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا عاملة دماغ سعادة. هو كده يوم لما بقول انا دي الصحه اسمها عايشه بسلام داخلي وخارجي مع الاخرين. انا مش موضع خطر، انا مش شر الناس اللي بيتقيه الناس مخافه فحشي وفجوري وفزوقي، انا حد الناس بتحب انها تبقى جنبي. انا زي حامل المسك، انا حامل المسك فعلا. الناس جت جنبي خدت مسك، ما خدتش جنبي يكفيها الريحه اللي جايه من على وعلا. مش انا كنساء يعني، الراجل يعني. طيب يبقى انا عندي الصحي، صحه نفسيه وصحه جسديه. طيب النقطة اللي بعد كده، عندي تنمية ذاتية في الجسدي، الرياضي، الاجتماعي، المعاملات، أتمثل في علاقتي بأهل بيتي، أقربي، جيراني، أصدقائي، كل دي علاقات مختلفة يجب أن أنا أتواصل معها بشكل جيد وأعيش حياة اجتماعية سليمة وناجحة. طيب خليني واقفة في النقطة دي شوية وأقول لك اجتماعي معاملات. هي المعاملات ايه غير حوار؟ يعني مثلا عندي شخصيه يا ساعه ما تشوفيها كده دي كتاب مفتوح، سهل التعامل معاها وسهل انك تعرفي وسهل تتكلمي وسهل تقولي، وشخصيه سلسه ومرحه وطرفيه وجميله. لكن عندي شخصيه مغلقه ببقى صعب جدا اتعامل معاها، خصوصا لو كان الزوج، يعني بتبقى مصيبه جامده جدا. عندهم مشاعر داخليه بيحسوا وبيعملوا وبيسووا، بس ولكن للاسف ايه، هم يا جماعه ما بيظهروش الامر، مغلق، علامات استفهام. عارفه الصندوق المغلق؟ طب اعمل ايه يعني؟ طب اتصرف ازاي؟ ده محتاج معاه التجريب، تجريب في كل حاجه لحد ما تكتشف الشخصيه وتعرفي تتعاملي معاها. انا مش عايزاكي شخصيه مغلقه، انا عايزاكي شخصيه سهله زي النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن هين لين سهل قريب. يعني هين لين سهل ده سهل التعامل معاه. يوم لما بقول انا محتاجه ان انا اكون في الجانب الاجتماعي هينه لينه سهله، سهل الحوار مع الاخرين، سهل الحوار يعني ايه؟ يعني عندي مبدئيات الحوار، ايه هو؟ البسمه، السلام عليكم، ابتدي بالسلام وابتدي بالتعارف وابتدي ان انا اتكلم. ما اخافش يوم ما ببقى في مجتمع او في وسط بنات او في وسط نساء، ليه خايفه؟ ليه منطويه؟ ليه قاعده؟ ما عندكيش الجانب ده حاولي تطوريه. ما بتعرفيش تقولي اتعلمي، اتعلمي ايه اللي يتقال؟ ايه اتعلمي ازاي ان انا اخد خير الناس واسال؟ يعني يضيع العلم بعدم السؤال، يضيع العلم بعدم السؤال. طب ما كانت قدامك الفلانه ما كنت سالتهاش ليه؟ طب ما كان قدامك صاحبه العلم الفلاني ما كان ممكن تستفيدي وتستعملي وكذا وكذا وتحضري وتشوفي. يبقى مجرد بس العلاقات الاجتماعيه، ان انا الحوار والمعاملات والسلاسه في الامر ده من علامات تطوير الذات. يوم لما بقول انا محتاجه كمان في العلاقات ان انا اكون ذات نفع، وبس مش ذات نافع، لا يا فاكرين فلانه الله يمسيها بالخير ما شاء الله عليها، كنا دلوقتي محتاجينها في اي عمل كان. المهم يبقى لي بصمه في اي مكان. نفسي اما تيجي الدنيا يبقى انا جايه الدنيا كامراه فرحانه بنفسي كانثى فاهمه، وبطور ذاتي يا جماعه، بطور ذاتي وبطور حالي. ما انا مش واقفه محلك سر. اعرف واحده من ضمن الناس كانت بتعمل حاجه عجيبه جدا، كانت ما شاء الله عليها يعني بتحضر دورات وتحضر محاضرات، عندها العيال عادي جميلة في تربية عيالها، مش مقصرة معاهم، مش مقصرة مع زوجها، عندها حاجة من الحاجات في التقسيمات، معاملات اجتماعية زي الفل، حوار ما شاء الله عليها، خلق، معاملة، كل اللي قلنا عليه قبل كده هي ما شاء الله عليها. طيب الست الجميلة دي عملت ايه؟ كان عندها حاجة اسمها تنظيم الوقت، يعني تنظيم الوقت، الهدف واضح قدامها، فاهمه هي بتعمل ايه. اجيب ورقه وقلم، وقلنا قبل كده ورقه وقلم واكتبي انا عندي هدف كذا احققه ازاي، 1 2 3، ايه اقرب وسيله كذا. طيب هتتكل تكلفتها قد كذا، طب مدتها قد كذا، صح خلص، وابتدي في التنفيذ. مش مجرد انك بتسمعي الكلام ده والناس ما شاء الله عماله تعلى عماله تعلى. انا اعرف واحده كانت كانوا مع بعض بيدرسوا مع بعض في دراسه معينه، يعني صاحبتين، واحده قالت خلاص بقى انا هعمل ايه، ما خلاص ده فاضل كتير، ده فاضل مش عارفه ايه، كفايه عليا السنتين دول مش هكمل دراسه. هي كانت في حاجه خاصه يعني. وبعدين جت تانيه كانوا في معهد قراءات، واحده فضلت لحد المرحله الاولانيه اللي هي اجازه حفص وما كملتش، والتانيه قالت لها السنين بتمر وبدل ما انا قاعده انا هكمل وخلاص. ديت قعدت ماشي، اللي هي خدت اجازه حفص ديت قعدت، والتانيه كملت القراءات، كملت القراءات وبعدين خدت تخصص بعديها وبعدين اشتغلت. كل ده في أو في وقت التانيه هي ما كانتش بتعمل حاجه. انا عايزه اقول ان مجرد ان انا احط الهدف، الوقت كده كده يا جماعه هو ماشي وشغال، والدنيا ماشيه وشغاله، والاحداث ماشيه وشغاله، المهم انا فين. يوم لما بقول انا بنظم وقت، اعرف واحده تانيه هي بتدرس تقريبا واحد اتنين بتاعها اربع كليات في وقت واحد واربع دراسات، بتدرس يعني كان امتحان كليه في شهر 5، امتحان قراءات كان في شهر 7، امتحان الدور الثاني من اعداد دعاء لان كان القراءات في نفس امتحانات ده فبتاخد ده دور ثاني، وامتحان الماجستير التمهيدي كان في شهر 8. كل ده ومعاها عيالها ومعاها زوجها. اما بقول نظمي نفسك وطوري نفسك، انت قادر، ان كانت دي عرفت تعمل فانت تعرفي تعملي. يوم لما بقول جوانب نفسيه وعقليه وجوانب ماديه وجوانب روحيه وجسديه واجتماعيه، سهل. يوم لما بحط هدف في كل جانب انا هعرف اعمله. يوم لما بقول انا قادر ان انا اكون فعلا انفع نفسي وانفع غيري، مش هكره تيجي في يوم من الايام تكره وتجيلي استشاره وحالتها النفسيه وحشه جدا، انا يا استاذه هاله انا انا انا كارهه ان انا بنت، انا ماليش دور، انا هعمل ايه يعني؟ ده انت بايدك تهد الدنيا وتبنيها، ده انت تشيلي جبال فوق دماغك وتمشي. ليه؟ لان لما بتبقى البنت بالذات والست بالذات لما بتبقى عايزه حاجه، مش عايزه اقول لك تنفذها بتنفذها، اما بتبقى حاطه قدامها هدف بتنفذه بتنفذه، انتهى امرها. ليه انت ما تحطيش هدف وتنفذي؟ ليه ما تطوريش من نفسك؟ ليه ما تبقاش زي قصص النجاح اللي عمالين بنسمع عنها؟ واحده خلصت وخدت وتشوفي مثلا السي في بتاعها تقول ايه ده ما شاء الله، الحاجات دي اتاخدت امتى؟ الحاجات دي عملت امتى؟ نفسي لما اقول لك قصه نجاح تقولي ان كانت هي قدرت، عندها مش عندها عقلين ولا عندها عقل ولا ثلاثه، عندها عقل زيها زيك وعندها عزيمه، مجرد بس انك تبقى عندك عزيمه. نفسي الحلقه بتاعت بيتنا بيوت منوره النهارده، بيتنا النهارده منور بانثى فاهمه دورها، قياديه زي ما شرحنا بقى الاسباب اللي فوق في الحلقه، وازاي ان هي قادره على تنميه نفسها وقادره على التطور وقادره على العطاء والنجاح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا كلها نجاح، ويجعل يا رب النساء كلهم في خير الدرجات في الدنيا وفي الاخره، متطوره فاهمه مثقفه متعلمه عاقله احنا واياكم. اللهم امين امين، وصلي اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.